ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله. القصيدة 14. قال المرار بن منقذ: وكائن من فتى سوء تريه يعلك هجمة حمرا وجونا، يظن بحقها ويذم فيها ويتركها لقوم آخرين. فإنك إن تري إبلا سوانا ونصبح لا ترين لنا لبونا، فإن لنا حظائر ناعمات أعطاء الله رب العالمين. طلبنا البحر بالأذناب حتى شربنا جمامه حتى روينا. تطاول مخرمي صددي أشين بوائك ما يبالين السنين، كأن فروعها في كل ريح جوار بالذوائب ينتصينا. بنات الدهر لا يحفلن محلا إذا لم تبق سائمة بقينا. إذا كان السنون مجلحات خرجنا وما عجفن من السنين. يسير الضيف ثم يحل فيها محلا مكرما حتى يبينا. فتلك لنا غنى والأجر باق، فغضي بعض لومك يا ضعينا. بنات بناتها وبنات أخرى صواد ما صدين وقد روينا. القصيدة 15. وقال مزرد بن ضرار الذبياني: ألا يا لقوم والسفاهة كاسمها، أعائدتي من حب سلمى عوائدي، سويقة بلبال إلى فلجاتها، فذي الرمث أبكتني لسلمى معاهدي، وقامت إلى جنب الحجاب وما بها من الوجد لولا أعين الناس عامدي، معاهد ترعى بينها كل رعلة، غرابيب كالهند الحواف الحوافدي، تراعي بذي الغلان صعلا كأنه بذي الطلح جاني علف غير عاضدي. وقالت: ألا تثوي فتقضي لبانة أبا حسن فينا وتأتي مواعدي، أتاني وأهلي في جهينة دارهم بنصع فرضوى من وراء المرابدي، تأوه شيخ قاعد وعجوزه حريبين بالصلعاء ذات الأساود، وعالى وعاما حين باعا بأعنز وكلبين لعبانية كالجلامد، هجانا وحمرا معطرات كأنها حصى مغرة ألوانها كالمجاسد، تدقق أوراك لهن عرضنة على ماء يمؤود عصى كل ذائد. أزرع ابن ثوب إن جارات بيتكم هزلن وألهاك ارتغاء الرغائد، وأصبح جارات ابن ثوب بواشما من الشر يشويهن شي القدائد. تركت ابن ثوب وهو لا ستر دونه، ولو شئت غنتني بثوب ولا إدي. صقعت ابن ثوب صقعة لا حجى لها يولول منها كل آس وعائدي، فردوا لقاح الثعلبي أداؤها أعف وأتقى من أذى غير واحدي، فإن لم تردوها فإن سماعها لكم أبدا من باقيات القلائدي. وما خالد منا وإن حل فيكم أبانين بالناء ولا المتباعد، تسفهته عن ماله إذ رأيته غلاما كغصن البانة المتغايد، تحن لقاح الثعلبي صبابة لأوطانها من غيقة فالفدافد. وعاع ابن ثوب في الرعاء بصبة حيال وأخرى لم تر الفحل والدي، فنعمت لقاح المحل يهدي زفيرها سر الضيف أو نعمت مطايا المجاهد. أولئك أو تلك المناصي رباعها مع الربد أولاد الهجان الأوابد، فيا آل ثوب إنما ذود خالد كنار اللظى لا خير في ذود خالد، بهن دروء من نحاز وغدة لها ذربات كالثدي النواهد، جربن فما يهنأن إلا بغلقة عطين وأبوال النساء القواعد، فلم أر رزءا مثله إذ أتاكم ولا مثل ما يهدى هدية شاكدي، فيا لهفا ألا تكون تعلقت بأسباب حبل لابن دارة ماجدي، فيرجعها قوم كأن أباهم ببيشة ضرغام طوال السواعد، ولو جارها اللجلاج أو لو أجارها بنو باعث لم تنز في حبل صائدي، ولو كن جارات لآل مسافع لأدين هونا معنقات الموارد، ولو في بني الثرماء حل التحدب عليها بأرماح طوال الحدائد، مصاليت كالأسياف ثم مصيرهم إلى خفرات كالقنا المترائد، ولكنها في مرقب متناذر كأن بها منه خروط الجداجد. فقلت ولم أملك رزام ابن مازن إلى إبة فيها حياء الخرائد، فباستمرئ كانت أماني نفسه هجائي ولم يجمع أداة المناجد، وشالت زمجا خيفق مشجت به خذاقا وقد دلهنه بالنواهد، فأيه بكندير حمار ابن واقع رآك بإير فاشتأى من عتائد، أطاع له لس الغمير بتلعة حمارا يراعي أمه غير سافد، ولكنه من أمكم وأبيكم كجار زميت أو كعائذ زائد. فقالوا له اقعد راشدا، قال إن تكن لقاحي لم ترجع فلست براشدي، أتذهب من آل الوحيد ولم تطف بكل مكان أربع كالخرائد، وعهدي بكم تستنقعون مشافرا من المحض بالأضياف فوق المناضد. القصيدة 16. وقال المرار بن منقذ أيضا: عجب خولة إذ تنكرني، أم رأت خولة شيخا قد كبر، وكساه الدهر سبا ناصعا وتحن الظهر منه فأطر، إن تري شيبا فإني ماجد ذو بلاء حسن غير غمر، ما أنا اليوم على شيء مضى يا ابنة القوم تولى بحسر، قد لبست الدهر من أفنانه كل فن حسن منه حبر، وتعللت وبالي ناعم بغزال أحور العينين غر، وتبطنت مجودا عازبا واكف الكوكب ذا نور ثمر، ببعيد قدره ذي عذر صلتان من بنات المنكدر، سائل شمراخه ذي جبب سلط السنبك في رسغ عجر، قارح قد فر عنه جانب ورباع جانب لم يتغر، فهو ورد اللون في ازبئراره وكميت اللون ما لم يزبئر، نبعث الحطاب أن يغدى به نبتغي صيد نعام أو حمر، شندف أشدف ما ورعته فإذا طؤطئ طيار طمر، يصرع العيرين في نقعهما أحوذي حين يهوي مستمر، ثم إن ينزع إلى أقصاهما يخبط الأرض اختباط المحتفر، ألز إذ خرجت سلته وهلا نمسحه ما يستقر، قد بلوناه على علاته وعلى التيسير منه والضمر، فإذا هجناه يوما بادنا فحضار كالضرام المستعر، وإذا نحن حمصنا بدنه وعصرناه فعقب وحضر، يؤلف الشد على الشد كما حفش الوابل غيث مسبكر، صفة الثعلب أدنى جريه وإذا يركض يعفور أشر، ونشاصي إذا تفزعه لم يكد يلجم إلا ما قسر، وكأنا كلما نغدو به نبتغي الصيد بباز منكدر، أو بمريخ على شريانة حشه الرامي بظهران حشر، ذو مراح فإذا وقرته فذلول حسن الخلق يسر، بين أفراس تناجلن به أعوجيات محاضير ضبر، ولقد تمرح بي عيدية رسلة السوم سبنتات جسر، راضها الرائض ثم استعفيت لقر الهم إذا ما يحتضر، بازل أو أخلفت بازلها عاقر لم يحتلب منها فطر، تتقي الأرض وصوان الحصى بوقاح مجمر غير معر، مثل عداء بروضات القطى قلصت عنه ثماد وغدر، فحل قب ضمر أقرابها ينهس الأكفال منها ويزر، خبط الأرواث حتى هاجه من يد الجوزاء يوم مصمقر، لهبان وقدت حزانه يرمض الجندب منه فيصر. ظل في أعلى يفاع جاذلا يقسم الأمر كقسم المؤتمر، ألسمنان فيسقيها به أم لقلب من لغاط يستمر، وهو يفلي شعثا أعرافها شخص الأبصار للوحش نظر، ودخلت الباب لا أعطي الرشا فحباني ملك غير زمر. كم ترى من شانئ يحسدني قد وراه الغيظ في صدر وغر، وحشوت الغيظ في أضلاعه فهو يمشي حضلانا كالنقر، لم يضرني ولقد بلعته قطع الغيظ بصاب وصبر. فهو لا يبرأ ما في نفسه مثل ما لا يبرأ العرق النعر، وعظيم الملك قد أوعدني وأتتني دونه منه النذر، حنق قد وقدت عيناه لي مثل ما وقد عينيه النمر، ويرى دوني فلا يسطيعني خرط شوك من قتاد مسمهر، أنا من خندف في صيابها حيث طاب القبص منه وكثر، ولي النبعة من سلافها ولي الهامة منها والكبر، ولي الزند الذي يورى به إن كبى زند لئيم أو قصر، وأنا المذكور من فتيانها بفعال الخير إن فعل ذكر، أعرف الحق فلا أنكره وكلابي أنس غير عقر، لا ترى كلبي إلا آنسا إن أتى خابط ليل لم يهر، كثر الناس فما ينكرهم من أسيف يبتغي الخير وحر، هل عرفت الدار أم أنكرتها بين تبراك فشسي عبقر، جرر السيل بها عثنونه وتعفتها مداليج بكر، يتقارضن بها حتى استوت أشهر الصيف بساف منفجر، وترى منها رسوما قد عفت مثل خط اللام في وحي الزبر، قد نرى البيض بها مثل الدمى لم يخنهن زمان مقشعر، يتلهين بنومات الضحى راجحات الحلم والأنس خفر، قطف المشي قريبات الخطى بدنا مثل الغمام المزمخر، يتزاورن كتقطاء القطى وطعمن العيش حلوا غير مر، لم يطاوعن بصرم عاذلا كاد من شدة لوم ينتحر، وهوى القلب الذي أعجبه صورة أحسن من لاث الخمر، راقه منها بياض ناصع يؤنق العين وضاف مسبكر، تهلك المدرات في أفنانه فإذا ما أرسلته ينعفر، جعدة فرعاء في جمجمة ضخمة تفرق عنها كالظفر، شادخ غرتها من نسوة كن يفضلن نساء الناس غر، ولها عينا خذول مخرف تعلق الضال وأفنان السمر، وإذا تضحك أبدى ضحكها أقحوانا قيدته ذا أشر، لو تطعمت به شبهته عسلا شيب به ثلج خصر، صلتة الخد طويل جيدها ناهد الثدي ولما ينكسر، مثل أنف الرئم ينبي درعها في لبان بادن غير قفر، فهي هيفاء هضيم كشحها فخمة حين يشد المؤتزر، يبهض المفضل من أردافها ظفر أردف أنقاء ظفر، وإذا تمشي إلى جاراتها لم تكد تبلغ حتى تنبهر، دفعت ربلتها ربلتها وتهادت مثل ميل المنقعر، وهي بداء إذا ما أقبلت ضخمة الجسم رداح هيدكر، يضرب السبعون في خلخالها فإذا ما أكرهته ينكسر، ناعمتها أم صدق برة وأب بر بها غير حكر، فهي خذواء بعيش ناعم برد العيش عليها وقصر، لا تمس الأرض إلا دونها عن بلاط الأرض ثوب منعفر، تطأ الخز ولا تكرمه وتطيل الذيل منه وتجر، وترى الريط مواديع لها شعرا تلبسها بعد شعر، ثم تنهد على أنماطها مثل ما مال كثيب منقعر، عبق العنبر والمسك بها فهي صفراء كعرجون العمر، إنما النوم عشاء طفلا سنة تأخذها مثل السكر، والضحى تغلبها وقدتها خرق الجؤذر في اليوم الخدر، وهي لو يعصر من أردانها عبق المسك لكادت تنعصر. أملح الخلق إذا جردتها غير سمطين عليها وسؤر، لحسبت الشمس في جلبابها قد تبدت من غمام منسفر. صورة الشمس على صورتها كلما تغرب شمس أو تذر، تركتني لست بالحي ولا ميت لاقى وفاة فقبر. يسأل الناس أحما داؤه أم به كان سلال مستسر، وهي دائي وشفائي عندها منعته فهو ملوي عسر. وهي لو يقتلها بي إخوتي أدرك الطالب منهم وظفر. ما أنا الدهر بناس ذكرها ما غدت ورقاء تدعو ساق حر.